لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على آله وصحبه أجمعين. ثم شرعنا في المرات السابقة في الكلام على القسم الثاني من أقسام الكتاب ومن أقسام علم الأصول، أدلة الأحكام، وأولها وهو الأصل والحجة والمرجعية التي تثبت حجية ما بعدها والقرآن. تكلمنا في مقدمات على القرآن تهم يعني درس الفقه أو المستنبط عموما من القرآن، ووقفنا عند قوله اختلاف القراءات. خلاصة المسألة قبل ما نقرأ الكلام التفصيل الذي ذكره المؤلف رحمه الله تعالى، إن يعني نحن نقول إن أحد أو المصدر الأول من مصادر أدلة الأحكام هو القرآن. إذن كل آيات القرآن إذا كان فيها خطاب تكليفي فهي أولا كل يعني هو كلها يجب الإيمان بها، وما كان فيها من خبر يجب تصديقه، وما كان فيها من تكليف يجب امتثاله. ففي دراستنا الفقهية هنحتاج نستنبط الأحكام التكليفية الموجودة في الآيات القرآنية. طيب بيقابلنا ان الآية الواحدة قرئت بقراءات مختلفة، فإذا كانت القراءة اختلاف القراءة راجع إلى طريقة النطق المد وخلاف هذا من مثل هذا من الأمور، فهذه واضح أنها لن يكون لها أثر فقهي. إذا كان راجع إلى أنه الاختلاف كلمات أو حتى اختلاف الوقف والابتداء اللي ممكن يؤثر على المعنى، وده اللي هنقوله في الفقرة اللي بعدها على طول في الكلام على المحكم والمتشابه، بأنه إذا كانت قرأت بما وما يعلم تأويله إلا الله، والوقف على هنا، والابتداء والراسخون في العلم الواو استئنافية والراسخون مبتدأ دي لها معنى، وإذا قلنا وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يعني هم أيضا يعلمون تأويله، ده معنى آخر، وحيبقى كده كأننا من حيث المعنى لدينا آيتان كل منهما أثبتت معنى غير الآخر. فطالما أنها قراءات صحيحة فهي من كلام الله تبارك وتعالى، ومن ثم فنحن نستنبط ما فيها من أحكام. لكن دايما في علوم القرآن بيهمهم جدا معرفة مصدر هذا الاختلاف وحكمه، هل هو علاقته بالقراءات المشهورة التي يعني المتواترة المشهورة. وهنا برضو بيهمنا ان احنا نعرف بقى بعد ما عرفنا الكلام ده، طب لو في قراءة وصفت بانها شاذة ولكنها صحيحة، شاذة هنا بمعنى انها ليست متواترة او غير موافقة لرسم المصحف، فبنعمل معها ايه؟ برضو باختصار ان احنا هنا بنعاملها معاملة الحديث الصحيح. طيب ده خلاصة المسألة اللي احنا هنحتاجه منها. هو بيقول لنا جمع الإمام عثمان رضي الله عنه القرآن في مجلد واحد بعد التحقق الكامل وسمي المصحف. يبقى عندنا طبعا مراحل جمع القرآن دي لما ندرس علم في اللي اسمه علوم القرآن، قلنا هو هذا العلم زي علم أصول الفقه كده، ولكن هو بيمهد لكل الأصول العلوم أو بيشرح أصول والعلوم المتعلقة بالقرآن. وفي موضوعات لا تعالج إلا في هذا العلم أو لا تعالج باستفاضة إلا في هذا العلم. يبقى علم علوم القرآن بيكلمنا عن القرآن، قراءته، عن القراءات، عن التفسير، عن المحكم والمتشابه، عن النسخ والمنسوخ، عن الرسم العثماني، بيديني تعريف كل علم من هذه العلوم. كل علم دول مستقل بذاته، وكما ذكرنا في موضوعات عليها يعني معالجة بشكل كبير في العلم المسمى بعلوم القرآن. طيب وفي التفسير بيهمني يعني الموضوع ده بسمعه كتير في علم علوم القرآن، في التفسير كأحد أبرز علوم القرآن، طبعا في علم القراءات اللي بيدرس قراءات وبيقابلني في الأصول. فالقرآن كيعني دونة في حياة النبي صلى الله عليه وسلم على الجلود والرقاع وغيرها، وحفظ في الصدور، ودي أهم حاجة إن هو حفظ هذين الحفظين معا. الكتابة لم يجمع في جمع واحد لأنه كانت الآيات بتنزل وكان جبريل عليه السلام بيأمر ضع هذه مكان بعد الآية الفلانية وقبل الآية بعد آية كذا وقبل آية كذا، يقول ما ينزل ثم يرتبون هذه الرقاع كل في جمعه لنفسه. وكان الجمع الأول في عهد أبي بكر رضي الله عنه جمع كل هذه الأشياء بحيث مراجعة المحفوظ على المكتوب، يعني الجمع اللي تم في عصر أبي بكر رضي الله عنه إنه هو الصحابة وهم متوافرون بعد ما بدأ يكثر القتل في حفظة القرآن، أراد أبو بكر رضي الله عنه أن يترك للأمة مراجعة. طبعا كان الأصل الحفظ والنقل الشفهي، لكن أراد أن يجري هذه إنه تمت مراجعة المحفوظ على المكتوب والتوافق بينهم. طبعا بعد كده كان نتيجة إن في ده الجزء اللي برضو اللي ممكن بيهمنا شوية هنا في الجزء بتاعت القراءات، إنه كان حتى هذه اللحظة هناك لم يوجد شيء دليل شرعي، ولا أبو يعني أحد من أبو بكر وعمر، لا أبو بكر ولا عمر رضي الله عنهما أمر بإنه ما حدش يبقى له مصحفه الخاص. ففي كل واحد له مصحفه الخاص، حد كاتب تفسير على هامش المصحف، حد كاتب حديث سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم على هامش جمعه الخاص للمصحف. فالجمع في عصر أبو بكر رضي الله عنه كان جمعا مرجعيا للأمة دون أن يمنع الحفاظ من أن يكون لكل منهم طريقته وجمعه لمصحفه، وربما أن يكتب عليه تفسير أو يكتب عليه أو يبقي فيه آية منسوخة، وهو يعلم عندما يأتي يقرأ في الصلاة لا يقرأ بهذه الآية المنسوخة إلى غيرها. لما بدأ هذا وكان مازال حتى هذه اللحظة في تنوع مش موجود الآن في طريقة قراءة القرآن، أو وجد منه ما يوافق لغة قريش، بمعنى برضو عشان الموضوع ده بكتير قوي مستشرقين بيتكلموا فيه، كانت رخصة موجودة، ثم لما كانت هذه الرخصة بدأت تؤدي رخصة ان هو القرآن يقرأ، طريقة القراءة يعني المد الإمالة الكلام ده كله، يعني طريقة القراءة يعني، وطبعا اللي هو ان الآية الواحدة يبقى فيها تقرأ مثلا فتبينوا وتثبتوا، ده مش كتير، المعظم الاختلاف بيبقى في ان موافقة لهجات كل العرب في طريقة النطق. كان كل ده بيقرأ به النبي صلى الله عليه وسلم، وكل ده بيبقى قرآن، وكل صحابي يعني معظم القراء قرأوا بلغة قريش وهي اللغة الأم، ومن حفظ من القبائل الأخرى قرأ بها، وبقي هذا كله قرآنا. لكن هنا الفرق في طريقة النطق ديت ممكن تعمل نوع مع عدم وجود قواعد هجاء بدأ يبقى فيه درجات اختلاف. أجمع الصحابة لأهمية الإجماع في قضية، لأن البعض بيحاول يهون من قضية الإجماع، أنا معانا هنا الكتاب والسنة والإجماع، وبعض الأصوليين بيضع الإجماع أولا بنقول له ليه، بيقول والله ما هو الإجماع لا يكون إلا بناء على دليل، فصار هنا الإجماع عندي دليل قطعي الدلالة. إيه وجه قطعي دلالته؟ إن الأمة أجمعت على فهم واحد له فلم يبقى إلا هذا الفهم. كلام لطيف نفهمه، ولكن يبقى الخيار إن احنا نقول القرآن ثم السنة احتراما وأدبا للكتاب والسنة، ولأن كدليل أدلة الأحكام عندنا مثلا الإجماع على وجوب الصلوات الخمس، الإجماع على وجوب صوم رمضان، الإجماع على وجوب الحج لمن استطاع إليه سبيلا. هي الحاجات دي أدلتها موجودة في القرآن والسنة والإجماع. كان اللي بيهمني قوي المسائل اللي هي الإجماع يكاد يكون هو عمدة الأدلة فيه، وبالتالي هيبقى رتبته بعد الكتاب والسنة. لكن المسائل اللي هي يعني فيها أدلة متوافرة عليها بنقول عليها أنها من المجمع عليه فعلا، ولكن لم من جهة الاستدلال ما كانش افتقرنا إلى دليل الإجماع لإثبات الحكم، ولكن لتأكيد أو إثبات أنه ما اتفقت عليه الأمة. المهم الإجماع هنا يبقى في كتابة، في رسم موحد، وإن الرسم ده يحتوي كل اللهجات التي قرأ بها النبي صلى الله عليه وسلم القرآن ما أمكن. فإن لم يمكن فيرسم الرسم الذي متى قرأته ستقرأ بلغة قريش، يعني كتب الرسم موافق للغة قريش. وألزم عثمان رضي الله عنه الأمة، أو اتفق الصحابة رضي الله عنه على إلزام الحفاظ وغير الحفاظ على أن يلتزموا في الكتابة بهذا الرسم، وعلى أن يلتزموا في النطق إن أي شيء يخالف هذا الرسم لا يقرأ به حتى لو سمعوه من النبي صلى الله عليه وسلم. لأنه طبعا حذفنا شيء من القرآن، أو الصحابة رضي الله عنهم حذفوا شيء من القرآن، حاشاهم، هم بس اللهجة التي إذا لا تتفق مع الرسم العثماني كانت رخصة، ولكن بقائها بعد كتابة القرآن وبعد وجود هذا الرسم يعني سيجعل هذه المسألة بدل ما هي مصدر للتيسير هيجعلها مصدر للتعسير. وبالتالي اتفق الصحابة على لا، احنا عندنا كل هذه اللهجات التي قرأ بها النبي صلى الله عليه وسلم كان يجوز القراءة بها، وهم يعلمون ان هذه رخصة، وان الاصل ان القرآن يعني بلسان قوم النبي، يعني الله تبارك وتعالى ما أرسل الرسول إلا بلسان قومه، وبالتالي وقوم النبي صلى الله عليه وسلم هم قريش، هم قريش. فصار هذا في أول الإسلام وفضلت موجودة لغاية ما بدأنا هيبقى في مفسدة كبيرة. لا، والرخصة دي أخذ منها الصحابة ماذا؟ رسم، بدأوا يكتبوا، قالوا خلاص هنكتب رسم قدر الإمكان يحتوي كل القرآن. وذلك عشان بعض عشان الاختلاف المدود يعني معظم القراءات فيها كده، فالصحابة اختاروا ما لا يثبتون المد في الرسم العثماني، وده استوعب معظم القراءات. ما لم يستوعبه الرسم العثماني وصل إلينا، لكن لما وصل إلينا إذا كان بسند صحيح سمناه قراءة شاذة، مع أن الاسم ده يعني قد لا يكون معبرا عن حقيقة الأمر، ولكن لما وصل إلينا بهذه الصورة قلنا ده مش هنتعبد به، لأن التعبد به يفتح باب أن الله أنتوا بتقروا حاجة مش موجودة في المصحف، لا يبقى نقرأ بلغة قريش اللي هي الأفصح، ولا يوجد شيء من القرآن كما ذكرنا خرج عنها، لأن الذي فقد أو الذي لم يكتب هو لهجة في القراءة. طب هل اختلاف كلمة مكان كلمة؟ ده حصل، يبقى دول كأنهم ايتين بالضبط، بغض النظر عن الرخصة التي كانت من اجل موافقة لهجات التي تنطق بها القبائل العربية. كان في ايضا ان الآية تنزل مرتين باختلاف الوقف او باختلاف، ويبقى دي قرآن ودي قرآن. والصحابة رضي الله عنهم أيضا اجتهدوا في إثبات الرسم الذي يثبت الكلمتين. طب حتى لو افترضنا جدلا أن في آيات كان فيها كلمتين ولم يستوعب الرسم إلا واحدة، يبقى الصحابة عارفين الكلمات دي مترادفة، أثبتوا الأفصح منهما. طب الأخرى كانت رخصة ورفعت، رفعت ليه؟ رفعت بالإجماع، والإجماع يعني يدل على أن هذا هو حكم الله تبارك وتعالى، وانه هذه الرخصة ستؤدي الى خلل، فيبقى لا لا لا تستعمل. يبقى هنا ده القضية، ان الجمع في عهد عثمان رضي الله عنه كان يعني اعادة مرة اخرى لما فعله، مع إلزام الأمة برسم في الكتابة حتى ولو اقتضى بل ولما اقتضى توحيد الرسم ان بعض التوسع في طريقة قراءة او نطق بعض الآيات او حتى استعمال ألفاظ مترادفة قرأ بها النبي صلى الله عليه وسلم فكان حتى هذه اللحظة يمكن القراءة بها، اتفق الصحابة حينها على يكون هذا الرسم حافظا لكتاب الله تبارك وتعالى يطابق المحفوظ المكتوب بفضل الله عز وجل. طيب يبقى إذن ال- ال- ال- ال- ال- القضية برضو اللي حصل أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أنزل القرآن على سبعة أحرف، واختلف العلماء يعني هو سبعة أحرف، البعض قال الأمر والنهي والقصص والأداب والأخلاق، كل العلماء اختلفوا في معنى هذا الحديث. لكن دعك يعني البعض بيخلط بين ان هذا الحديث مختلف في معناه وبين حقائق متفق عليها. المتفق عليه القرآن كان جبريل عليه السلام ينزل به على النبي صلى الله عليه وسلم، فالنبي صلى الله عليه وسلم يقرأه على الصحابة، يعلمون القرآن، يعلمون لغة القرآن، يعلمون القرآن كما تقرؤونه الآن بفضل الله تبارك وتعالى. يظهر لأدنى مشتغل بالقرآن إنه لا هو شعر ولا هو نثر، يختلف، ليس النثر كلام مرسل، ليس فيه يعني مثل هذا الواقع الصوتي، ولكنه ليس على أوزان الشعر. أي حد عربي يعني لديه أدنى درجة من الحس يستطيع أنه يفرق القرآن عن غيره من الكلام. ده مش طبعا مش هو ده المعول الوحيد، انا عندي الكتابة وعندي الحفظ وعندي اصلا الذوق اللي نقدر نميز بيه تماما القرآن. ده يعني يكون بقى الحديث انت العلماء اختلفوا في معناه او معناه ايه، لا ينفي ان القرآن كان معلوم تماما، ولا ينفي انه برضو ثمت اتفاق على ان النبي صلى الله عليه وسلم قرأ القرآن بطرق مختلفة، وان بعض الصحابة لعلمهم ان القرآن لا يزاد فيه ولا ينقص ولا يغير. يعني اللي ما سمعش، اللي سمع حد من الصحابة بيقرأ بغير ما سمع هو من النبي صلى الله عليه وسلم كان يذهب يشتكي الى النبي صلى الله عليه وسلم، فالنبي صلى الله عليه وسلم يخبره انها نعم هذه انزلت وهذه انزلت، وان القرآن نزل على سبعة احرف. كما ذكرنا يمكن نختلف، وان كان الظاهر انها يعني السبعة لهجات من لهجات قرى من لهجات العرب، ده الأقرب فيما نختار. لكن بغض النظر في أشياء متفق عليه، إيه؟ إن كل هذا كان بوحي من جبريل عليه السلام، كان يقرأه النبي صلى الله عليه وسلم على الصحابة، كانوا يحفظونه. الإنكار اللي بينهم وبين بعض يؤكد إن ما كانش فيه فرصة إن حد يعني ده اللي كان كبار الصحابة إذا سمع غيره يقرأ بغير ما سمع هو من النبي صلى الله عليه وسلم بينكر عليه. كما ذكرنا مرارا بعض المواقف كده بتبقى تأكيد لضدها، بمعنى لو كان الصحابة عندهم فرصة غيروا ويبدلوا كما يزعم المستشرقون ما كانوش أخذوا بتلابيب بعض لاختلاف في طريقة نطق كلمة أو بعض كلم في جزء من آية، ويرجعوا للنبي صلى الله عليه وسلم فلا يعني يهدأ لهم بال إلا بعد ما يبين لهم النبي صلى الله عليه وسلم أن هذا من القرآن. يبقى كل ده كان مصدره النبي صلى الله عليه وسلم. بقي هذا، طب الكتابة كان كل كاتب يعني، وطبعا ما الأخذ في الاعتبار أنه لم يكن هناك قواعد هجاء موحدة في العرب أصلا، كل كاتب بيكتب لنفسه. اللي عمله أبو بكر رضي الله عنه أنه جعل هناك جمع رئيسي موجود في فيه أن يعني لمن أراد أن يرجع إليه، واللي عنده جمعه الخاص مفيش مشكلة، ولكن في جمع خاص بالأمة وفيه دون أن يلزم الأمة برسم معين. جاء عثمان رضي الله عنه وجد أنه لا، الواجب أن احنا نلزم الأمة برسم حتى ولو أدى هذا إلى أن نترك شيئا من الرخص التي كانت موجودة في التوسع في قراءة بعض بعض الآيات وبعض طيب يبقى السبعة أحرف دي ممكن نختلف فيها كما شئنا، لكن هي أقربها أنها سبع لهجات من لهجات قريش. اللي متفقين عليه أن كل ما قرأ به النبي صلى الله عليه وسلم القرآن أخذ أفصحه وما احتمل أن يشاركه في الرسم من القراءة الأخرى، وبقى هو ده اللي أثبته الصحابة رضي الله عنهم. طبعا أكيد دايما احنا عندنا حاجات بتغيب عن المستشرقين عن عمد أو عن جهل، إنه إن نحن نزلنا الذكر أن له لحافظون، الصحابة مؤتمنون على هذا. مستحيل تفرض فرض إن كان في آية كاملة ما مشيتش مع نسخ المصحف، أو إن في كلمة مؤثرة جدا قرئ بها القرآن في قراءة أخرى ولم يستوعبها الرسم العثماني ولا أي شيء من هذا. نحن متأكدون أن كل ما لم يستوعبه الرسم ما كان إلا لهجة من لهجات العرب صار الرسم العثماني لا يستوعبها، لأنه لو أبقينا هناك عدة نسخ لطريقة كتابة القرآن بعد اتساع الأمة يعني يحدث خلل. طيب بقى موجود عندي الرسم وموجود عندي كل أوجه القراءة التي تسير معه، طب الأمة التزمت بهذا الإجماع، محدش عاد بيقرأ إيه ما لا يوافق الرسم. جه بعد كده كمان بعض العلماء طبعا، وظل كل صحابي يفضل يعني القراءة الأيسر عليه أو الأيسر على تلامذته أو نحو ذلك. فنشأ من هذا ان انا بقى عندي بقى جيل التابعين وتابعيهم اتعلموا على ايد الصحابة، واحد اتعلم على صحابي واحد، واحد اتعلم على اثنين على ايد اكثر من صحابي، كل دول بقى واخد جزء مما قرئ به القرآن الموافق للرسم وبقى هو بيقراه ويتعلمه. فنشأ هنا بعد النسخ انه بقى في ائمة يتعلم عنهم العلم، اليهم نسبت القراءات. لا جينا نراجعهم على عشان نراجع تاني على الرسم المصحف، لقينا في 7 قراءات متواترة. قدرا اتفقت السبعة ديت مع ان القرآن كله على 7 احرف، قالوا هي دي لا خالص، ده هو يمكن ان تقول ان اللي باقي ان كل اللي احنا بنقراه وكل 7 قراءات المتواترة والعشر المتواترة، في الواقع هي ليست 7، هي 7 مشهورة قوي لكن هم 10 متواترين ويزيد عليهم بعض القراءات الشاذة، كل دول هم في الواقع هم لهجة قريش، يعني قراءة واحدة من 7 او وما وافقها رسما من اللهجات الاخرى. يبقى انا اللي باقي عندي مش السبعة كاملين، لأن اللي ما استوعبوش رسم الموافق للغة قريش خلاص ما عادش ينفع نقرأ به بعد اتفاق الصحابة على توحيد الرسم المصحف، وهو هذا ما قدر الله تبارك وتعالى به انه باقي المصحف محفوظا بفضل الله تبارك وتعالى الى يومنا هذا. طيب هذه كلها اعتبرها صار عندي بقى مازال في رخصة في التنوع الموافق اللي قرأ به النبي صلى الله عليه وسلم وقرأ به من قرأه من الصحابة على النبي صلى الله عليه وسلم، وموافق للرسم العثماني اللي هو تم اختياره ليكون موافق للغة قريش على الأقل، وإن وقدر الإمكان أن يتسع معها لغيره. ده كله كده بداية، والبداية دي بدأ يبقى أئمة يتعلموا بعضها ويعلموا تلاميذهم بعضها، فنسبت إليهم القراءات. يبقى القراءات بعد الرسم العثماني شيء، والسبعة أحرف قبل الرسم العثماني شيء، لا يعني مش دول 7 ودول 7، مش في حرف من الأحرف كمل معايا على طول الخط، هو اللي كمل معايا حرف قريش لهجة قريش واللي موجود هي اللهجات القريبة جدا من لهجة قريش، اللي بحيث أن الرسم العثماني أنه وجد رسم يستوعبهما معا فبقي معا، والمحصلة في الآخر يكاد يكون العالم الإسلامي الآن بيقرأ قراءتين رئيسيتين، يعني نصفه بيقرأ بقراءة حفص عن عاصم ونصفه بيقرأ بقراءة ورش، حسب مين الميل الى طريقة نطق حروف المد والكلام دوت. فكل شعب من الشعوب اميل لواحدة من دول، وبقي لنا كتب التفسير، كتب علوم القرآن بتحكي لنا معنية بشكل كبير الآيات التي فيها قرأت بكلمة ثم قرأت بكلمة أخرى. ليه؟ لأن هي دي بقى اللي بتعنينا جدا في التفسير، يعني في الاستنباط، يعني في استخراج الأحكام أو الفوائد سواء القضية أو الفقهية. هي دي اللي بتعنينا جدا إن احنا نعرف إن الفاتحة قرأت مالك يوم الدين وقرأت مالك يوم الدين. يبقى نقول الله عز وجل، نعتقد أن الله هو المالك وملك، وأن اجتماع الملك والملك معا هو مما يزيدهما كمالا. والاجتماع ده هستفيده لما اتعلم من الآية قرأت بهاتين القراءتين، يبقى دي فائدة عقلية أو تربوية أو أيا ما يكن. يبقى هنا ده هنلاقيه كتير في كتب التفسير أو كتب القراءات اللي هي بتوعنا بالجزء اللي له أثر في استنباط الأحكام، سواء بنتكلم على الأحكام الفقهية أو بنتكلم على الأحكام العقدية. ده في هذه الجزء. طبعا القراءة اللي عشان نصلي بيها ونتعلمها، يبقى بنتعلم القراءة المتواترة بطريقة نطق كل حاجة، ومش هنعرف نتعلم دلوقتي إلا بأن احنا نتعلم على أئمة القراءات. يبقى صار الآن يلزمنا أن احنا يعني أنت طالع في بلد بيحفظه بحفظ هتحفظ بحفظ، وبعدين تبتدي عايز تعرف غيرها تقول بقى ايه، تبتدي تتعلم. مش هتقول طب ما انا اخد كله على بعض، تاخد كله على بعضه هتتعلمه منين وفين؟ ما هو العلم ماشي بهذه الاسانيد وهذه الطرق. يبقى لو عايز تعرف جميع الاوجه التي قرئ بها القران في طريقه نطقها ونحو ذلك، ما هتعلم يعني القراءه ثم تتعلم اخرى وهكذا. يبقى اللي بيهمنا هنا ان كل ما تواتر ووافق الرسم العثماني ووافق اللغة، دي كده قراءة متواترة، وده ما ده كضابط عام، ولكن احنا مش محتاجينه في علم الاصول قوي لان بتوع القراءات محققينه تماما. فاللي بيتعامل في علم التفسير او في علم الفقه يبقى يعني يعتمد الموجود في علم القراءات، لكن يبقى عارف هم ازاي قالوا ان دي قراءة متواترة أو مش متواترة. ويهمنا نعرف الآية بقى اللي لها دي اللي بتكتر معايا، يعني اللي بنحتاجها كتير. لو الآية الواحدة فيها لفظ مختلف أو وقف مختلف يغير الحكم أو نحو ذلك، وحكم القراءة اللي هي ليست متواترة ولكن صحيحة السنة. يبقى هنا ده خلاصة المسألة. نقرأ بسرعة الكلام اللي ذكره المصنف رحمه الله تعالى. يقول: قد جمع الإمام عثمان رضي الله عنه القرآن في مجلد واحد بعد التحقق الكامل، وسمي المصحف، وعمل منه ثمان نسخ، وزيع على الأمصار منها ستا، وجعل بالمسجد النبوي واحدا، واحتفظ لنفسه بواحد سمي المصحف الإمام، وأمر بإعدام ما عليها. طبعا الشيعة يقول لك حراق المصاحف، يعني هذا إجماع من الصحابة لم ينفرد به عثمان، وهذا بفضل الله أجل أعماله رضي الله عنه، أنه الله تعالى قال: إنا نحن نزلنا الذكر إن له لحافظون. كيف حفظ؟ نعم الله تعهد بحفظي، ولكن استعمل من في حفظي؟ كما تعهد بنصرة الدين، استعمل من في نصرة الدين؟ استعمل هؤلاء الصحابة وجعلهم هم الذين نصروا النبي صلى الله عليه وسلم، أيضا جعلهم هم الذين حافظوا الدين. ومن أعظم من أعظمهم بركة في هذا في أمر هذا الحفظ الصديق رضي الله عنه، ثم عثمان رضي الله عنه بما فعلوا من حفظ الدين. طيب يا معشر الشيعة، أنتوا دلوقتي بتقولوا على عثمان رضي الله عنه حرق المصاحف، زعلانين أنه هو عمل الرسم العثماني، عمل رسما موحدا، حمل الأمة من التحريف والتبديل، ولا أنه حرق المصاحف الأخرى؟ لو زعلانين من الرسم العثماني، هذا امر اجمعت عليه الامه، وحتى انتوا الان لا تجرؤون بمخالفه، يعني اي طلعوا كده طبعات فيها نوع من الـ يعني التحريف والتبديل والعياذ بالله، وبسرعه لما الناس تنتبه لموها ويقولوا غلطه. هم لا يستطيعون ان يخالفوا الرسم العثماني الذي ينكرون على عثمان. طيب لا قضية، القضية انه حرق بقية المصاحف. طب انتوا لما بيطلع عندكم طبعة فيها الغلط ده بتعملوا ايه؟ مش بتحرقوها؟ طب لو واحد عنده مصحف يعني تمزق لأي سبب من الأسباب، وقع اتبهدل اتحرق بقى نصه محروق غير قابل للقراءة، يعمل فيه ايه؟ افتونا انتوا على ما تفقهون من دين الله. طبعا العلماء بيقولوا الحرق كما فعل الصحابة في عهد عثمان رضي الله عنه، في الكل بقى كل امر كل اللي عنده مصحف يجيبه وحرقهم رضي الله عنه. فقالوا الحرق او الدفن. اذا انا يعني قد ينشأ ان انا اكتب مصحف او يطبع مصحف وبعدين اكتشف غلطة فلازم نتصرف، يبقى نحرقه او ندفنه. او ان انت يكون عندك مصحف ويصيب ما يعني التمزق ويبقى القراية فيه صق يعني غير ممكنة، ويبقى لو جيت تقرأ فيه هتخطأ، ولو حد جاي يقول ان ده القرآن لا ده يبقى ده حله ايه؟ فده اظنه لابد ان في كل فقه يوجد اجابة على سؤال ماذا نفعل بالمصحف اذا اكتشفنا ان فيه خطأ، وماذا نفعل بالمصحف اذا تمزق. مش هيلاقوا إلا إما الحرق وإما الدفن، وأظن الحرق أفضل. الحرق بحواله إلى رمادي أو هنا الحبر على الورق، جعل هذه كلمات فيها كتابة لما قاله الله عز وجل، فاكتسف شرفا من هذا. أنت لما بتحرقه بيتحول إلى رماد، خلاص يبقى زال هذا الشرف. يقول فأجمعت الأمة على أن ما قرأ به القراء وصح سنده ولم يخرج عن رفض مصحف المصحف العثماني هو القرآن، وما خرج عنه أو لم يوافق رسمه فليس بقرآن، كقراءة سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه له أخ أو أخت من الأم. يبقى ذا كان تفسير ظن التابعي قراءة أيا ما يكون، خلاص احنا مش احنا عندنا إجماع أن ده القرآن، ما عدا إن صح السند هنثبته، لكن هنقول قراءة تفسيرية. منين بقى مين ال يعني ال سماها قراءة؟ حد التبس عليه؟ لا ما التبس عليه، لكن قصدي يقولها تفسير. ما انت ممكن ساعات تقرأ كلام، لأن الكتابة مش بتنقل كل ما يدور، يعني بمعنى انت ممكن تقرأ قرآن أمام الناس ويبقى فاهمين انك بتقرأ قرآن، وبعدين تقف تقول كلمة تفسيرية. اللي بيكتب ما نقلش الحركات والوقفات، فيبقى ضاعت بعض المعلومات او بعض الاشياء المؤثرة في فهم ان ده اصل الكلام وده التفسير. يقول ثم ان الصحابة رضي الله عنهم كانوا يقرأون القرآن في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، فتختلف لهجاتهم في الاداء من تصخيم وتلقيق وامالة ونحو ذلك باختلاف قبائلهم، فيقرهم النبي صلى الله عليه وسلم ويقول هكذا انزلت، وقال أنزل القرآن على سبعة أحرف، وفي لفظ كلها كاف شاف، لأن كلها هي نفس الألفاظ والمعاني مع اختلاف في التصخيم والترقيق والإمالة ومع كلمات يسيرة، ودي موجودة إلى الآن. يعني الصحابة أبقوا كل الآيات التي قرأت بقراءة فيها يعني قرأت مرة بكلمة وقرأت مرة بكلمة أخرى، وكان في ذلك تيسير على الناس لتعلم القرآن. إلا أن القرآن مع ذلك أخبر أن الله تعالى ما أرسل رسولا إلا بلسان قومه، وقوم محمد صلى الله عليه وسلم قريش، فكان ذلك داعيا إلى ترجيح لهجات قريش على سائر اللهجات في القراءة، ومن هنا حصل اختلاف في القراءات. وأيضا قد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان مما يقرأ الكلمة الواحدة بصورتين متقاربتين أو أكثر، فاختار بعض القراء صورة منها واختار البعض صورة أخرى نحو مالك يوم الدين ومالك يوم الدين، ويضعفها ويضاعفها، ومن هنا حصل نوع آخر من اختلاف القراءات. ورسم المصحف الذي كتبه الصحابة خاليا من النقط والشكل وبعض حروف المد يحتمل اختلاف اللهجات واختلاف الكلمات المذكورة آنفا، فكتبوا مالك يوم الدين بدون مد، فتقرأ مالك وتقرأ ملك، فتقرأ على الوجهين. وانحصرت القراءات الصحيحة في عدد معين اختار منها ابن مجاهد سبعا هي أسلمها، وهي التي اقتصر عليها وتداولها بعد ذلك، ودعا أو عد ابن مجاهد ما عداها شاذا. وكذا يقتصر الناس في عصرنا هذا في المشرق على قراءة واحدة هي قراءة حفص عن عاصم، واقتصر المغاربة على قراءة ورش عن نافع. هذا إن كل قراءة من القراءات المتواترة حجة بذاتها وهي قطعية الثبوت لأجل تواترها، وإن كان دلالتها على الأحكام كثيرا ما تكون ظنية، الدلالة دي حاجة تانية، الثبوت كلها قطعية والدلالة حسب النوع الدلالة اللي موجودة كما سنأخذ في الدلالات. يقول حجية القراءات كل القراءات الثابتة سندا إلى النبي صلى الله عليه وسلم قرآن بشرط أن تكون في المصحف وتوافق الرسم العثماني وتكون جارية على الفصيح من لغة العرب، وإلا فإنها تكون شاذة فليست قرآنا، بمعنى لا تجوز القراءة بها في الصلاة ولا التعبد بتلاوتها، ولكنها مع شذوذها تعتبر حجة. الشذوذ هنا معناها ليست متواترة، أي أنها لا يتعبد بلفظها ولكنها تعتبر حجة في الأحكام الشرعية إن صح سندها. ليه؟ لأنها في النهاية إما حديث من النبي صلى الله عليه وسلم، إما تفسير من الصحابة، والموقوف عن الصحابة في هذا الباب بالذات إذا ذكروه أو كتبوه في المصحف فهذا لا يكون إلا بأنهم سمعوا من النبي صلى الله عليه وسلم. قل وقال الشافعي ليست حجة لأنها يحتمل أن الصحابي قالها بيانا وتفسيرا من عند نفسه للمتلو، والصواب أنها حجة، فإن القراءة الشاذة تحمل على أن الصحابي سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقولها تفسيرا فظنها قرآنا كلفظة من الأم في قراءة سعد بن أبي وقاص المذكورة قبل، وقراءة ابن مسعود أو الصارق والصارقة فاقطعوا أيمانهما، يبقى البيان أن القطع لليد اليمين فهو يعني سمع أن النبي صلى الله عليه وسلم قالها تفسيرا فظنها قرآنا، أو ابن مسعود قالها تفسيرا فظنها من نقل عنه أنها قرآن. عندنا بقى المصحف الإمام ضبطنا به الكلام دوت، ولكن تبقى هذه أنها في النهاية صحيحة السند فتعامل على أنها حديث صحيح. وأما ما قالوه من احتمال كون الزيادة بيانا من الصحابي فغير وارد، فإن الصحابي لا يريد بيانها بهيئة القرآن المتلو، أو يكون يعني حتى لو هو اللي قايله لفظا فيبقى سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم بصورة أو بأخرى. ومثلها ما نقله بعض الصحابة عن النبي صلى الله عليه وسلم مما قد يكون آية كاملة أو أكثر، ولكن الذي يكتبها الصحابة في المصحف فيبقى دي آيات منسوخة التلاوة كآية الرجم وآية الرضاع، فهي حجة في الحكم وليست قرآنا بل تكون من الأحاديث النبوية. طبعا المستشرقين كلموا كتير قوي على آية الرجم والشيخ والشيخ إذا زني فرجمهما البتة ناكلا من الله والله عزيز حكيم. ذكر بعض أهل العلم أن الله تبارك وتعالى كتابه رحمة، وأن الزاني المحصن جرمه عظيم جدا يستحق عقوبة الرجم، فأنزلها الله تبارك وتعالى ثم نسخ تلاوتها حتى لا يقرأ حتى لا يكون متعبدا بتلاوتها. نزلت قرآن ليعلم أن هذا حكم الله، ولا يأخذ الناس بالزاني المحصن والزانية المحصنة رأفة في دين الله أن هذا أن الله قد حكم فيهم بهذا الحكم، ثم نسخ التلاوة لكي يعني لا يتعبد الناس بأن يقرأوا هذا الحكم القاسي كثيرا، هو قاسي وهو في موضعه مناسب لمن تجرأ على هذه الجريمة النكراء، رغم أن الله تبارك وتعالى رزقه أن يستفرغها في الحلال وفي المباح. ده كده الكلام على القراءات من على الأقل فيما يحتاج دارس الأصول، وإن شاء الله تبارك وتعالى في المرة القادمة نتكلم على المحكم والمتشابه. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين.